تهدى لالا فأنت أهل لذاك، تهدى لالا، تهدى لالا فأنت أهل لذاك، وتحكم فالحسن قد أعطاك. تهدى لالا، تهدى لالا فأنت أهل لذاك، وتحكم فالحسن قد أعطاك. تهدى لالا فأنت أهل لذاك، وتحكم فالحسن قد أعطاك. ولك الأمر فاقضي ما أنت قاض، فعلي الجمال، فعلي الجمال قد ولاك. وبما شئت في هواك اختبرني، وبما شئت في هواك اختبرني، فاختياري ما كان فيه رضاك. وبما شئت في هواك اختبرني، وبما شئت في هواك اختبرني، فاختياري أعرف ما كان فيه رضا. Okay.